عزم الإخوة على مدار الأشهر الماضية على تنظيم هذه المحاضرة معكم، وأن طلبوا مني أن أجعل لها عنوانا، فقلت لهم نحب أن يتكلم الشيخ حفظه الله عز وجل وهو حبيبنا على كل الأحوال، أن يتكلم بكلمة نعنيها باسم الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى وأثرها الحسن على الفرد والمجتمع. تفضل شيخنا وبارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بالإخوة في الجزائر الشقيقة عبر الهاتف مساء الثلاثاء 13 من شهر ذي القعدة من عام 37 بعد 400 من الهجرة النبوية، في هذه المحاضرة التي اقترحوا علي عنوانا لها وعدلته تعديلا يسيرا، فجعلت عنوانها الاستقامة وأثرها في حياة المسلم من حديث قل آمنت بالله ثم استقم، لأني رأيت أن ربط الموضوع بالحديث وبمسائل تتعلق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو المناسب في مثل هذا اللقاء، حتى تكون الأمور منسجمة ومترابطة وآخذ بعضها ببعض من خلال مسائل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية قل آمنت بالله فاستقم، وجاء في رواية عند أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي أنه قال تتم لهذا الحديث وما أخوف ما تخاف علي يعني يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام. أقول هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سأجعله هو محور هذه المحاضرة، وسأتكلم عن مسائل هذا الحديث مسألة مسألة، ومن خلال هذه المسائل سيتضح هذا الموضوع الذي هو الاستقامة وأثرها في حياة المسلم. فأبدأ بذكر هذه المسائل التي يعني حصرتها وأعددتها لهذا الحديث، وهي في 11 مسألة. المسألة الأولى، راوي الحديث سفيان بن عبد الله الثقفي، لم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث، ولم يخرج له أحمد في المسند إلا هذا الحديث، وهو ممن أسلم في عام الوفود بعد حنين، في عام الوفود بعد حنين. وذكروا أن له 5 أحاديث، هذا الحديث واحد منها، وتعد الرواية الأخرى التي فيها هذه الزيادة: وما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله، قال هذا وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم. تعتبر هذه الرواية الثانية حديثا ثانيا، لأن فيها زيادة على الرواية الأولى. وأخرج الطبراني في المعجم الكبير له حديث لا تغضب، لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر في الإسلام لا يسأل عنه غيره، فقال لا تغضب. وهناك حديث أخوف ما أخاف، وهناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهذه 4 أحاديث، والحديث الخامس هو حديث الوفود، هذا الذي تتبعته ووجدته من روايات لسفيان بن عبد الله الثقفي، وهو رجل من الصحابة رضوان الله عليهم، سؤاله يدل على علم وعلى فضل، سؤاله رضي الله عنه يدل على علم وعلى فضل، كما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة الأسئلة، أنهم كانوا يحبون أن يأتي الرجل الأعرابي فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويحسن السؤال ليستفيدوا من سؤاله. وهذا الرجل سفيان بن عبد الله الثقفي يبدو أنه كان من هؤلاء الذين عرفوا بالعقل والحكمة، يدل على ذلك غور السؤال، فإن حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. واستعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سفيان بن عبد الله الثقفي على الطائف، محل قبيلة الثقيف التي ينتسب إليها سفيان. ومما ورد عن سفيان بن عبد الله الثقفي مما يدل على عقله وحكمته، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن لا يحصب المسجد، يعني أن لا يفرس المسجد بالحصباء، والحصباء الحجارة الصغيرة، أن لا يجعل فرش المسجد بالحصباء. فقال له سفيان: بلى يا أمير المؤمنين، فإن فرشه بالحصباء أغفر للنخامة، أغفر يعني يغطي النخامة، أغفر يعني أكثر تغطية للنخامة، ومنه المغفر، الغطاء الذي يوضع على الرأس في حال الحرب ليحمي رأس المقاتل، ليحمي رأس المقاتل، ومنه المغفرة، فإنها تستر الذنوب وتغطيها. قال: فإنه أغفر للنخامة وأوطأ للمجلس. قال عمر: أحصبوه، يعني أخذ عمر بكلام سفيان وحصب المسجد. هذه المسألة الأولى وتتعلق بسفيان بن عبد الله راوي الحديث. المسألة الثانية: هذا الحديث معدود عند العلماء من جوامع الكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم. وللعلماء في تفسير هذا الحديث قولان: القول الأول أن المراد بجوامع الكلم القرآن الكريم، والقول الثاني أن المراد بجوامع الكلم هو ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من البلاغة والفصاحة، بحيث يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. وهذا الحديث من هذا النوع، فإنه جمع كل الدين وكل الإسلام وكل الإيمان في جملتين. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم في هاتين الكلمتين كل الإسلام وكل الدين. والمسلم كما سيظهر إن شاء الله كل عمله وكل سعيه يدور حول تحقيق هاتين الكلمتين قل آمنت بالله ثم استقم. والعلماء اهتموا بجمع الأحاديث الكلية، بجمع الأحاديث الكلية الجامعة للكثير من معاني الإسلام، وقد جمع منها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله 26 حديثا أخذها الإمام النووي وزاد عليها حتى كمل بها 40 حديثا، واشتهرت باسم الأربعين النووية، وأصلها هذه التي جمعها ابن الصلاح. ثم جاء ابن رجب وزاد على هذه 40 10 أحاديث أو 11 حديثا، وشرحها في كتابه الفذ المفيد جدا الذي ننصح به طلاب العلم الموسوم بجامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. المسألة الثالثة، قوله في الحديث قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أقول جاء في رواية أنه قال يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، حدثني بأمر أعتصم به. والمعنى أن سفيان بن عبد الله الثقفي يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى كلمة جامعة تكون منارة له ومرجعا له يرجع إليها في كل وقت وفي كل حال، وتغنيه عن كثرة السؤال، لأن هذه الكلمة سيجعلها منارة يهتدي بها في حياته في عمله في الإسلام. وسفيان ابن عبد الله الثقفي كان حكيما في هذا السؤال، فهو قد تأخر إسلامه، أسلم في 9 عام الوفود، وكأنه استشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يمكث طويلا، وخاصة وأنه قد سمع أن الله بعد ذلك أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو يسأل يقول يا رسول الله علمني أو قل لي قولا في الإسلام لا أحتاج أن أسأل فيه أحدا بعدك، أو لا أحتاج أن أسأل فيه أحدا غيرك يا رسول الله. وقد جاءت الرواية بهذا اللفظ وبهذا اللفظ، وجاءت رواية بلفظ أن سفيان قال يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، أي أجعل هذه الكلمة التي تقولها لي عصمة لي إن شاء الله في أمري وفي حياتي في الإسلام. وهذا المقطع وهذه الجملة فيها أمور، فيها أنه يجوز للمسلم أن يسأل عن قول جامع وعن أمر جامع، وأنه إذا سأل العالم يقول للعالم آتني بالجواب مختصرا جامعا حتى لا يطول علي ولا أفهمه، فإن الرسول أقر سفيان على طلبه هذا وأجابه. وفيه أيضا أنه كان يوجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من يرجع إليه في الفتوى وفي السؤال، لذلك سفيان يقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أو لا أرجع فيه إلى أحد غيرك، ومعنى ذلك أنه كان يوجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من يرجع إليه الصحابة في الفتوى وفي الاستعلام عن أمور الدين. وهذا الأمر قد دلت عليه أحاديث أخرى، منها حديث العسيف الذي كان يشتغل عند رجل ثم زنى بامرأته، فاختصم هو وأبو هذا العسيف واصطلح على أن يعطي والد العسيف يعني والد هذا الولد الأجير لزوج هذه المرأة 100 رأس من الإبل، 100 ناقة، وأن يفعل. ثم سأل الذين يعلمون فقالوا له ليس ذلك على ابنك، إنما على ابنك جلد 100 والنفعة عام. فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل معي كذا وكذا، وسألت الذين يعلمون فقالوا لي كذا وكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أقضي بينكما بكتاب الله، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوافق جواب أهل العلم الذين أجابوه. والشاهد في هذا الحديث أنه ذكر أنه رجع لأهل العلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شراح الحديث أن الذين كانوا يتصدون للفتوى وللجواب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الإسلام للناس هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وجماعة من أهل العلم عرفوا بذلك، أشهرهم هؤلاء الذين ذكرناهم الآن الخلفاء الراشدين مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذه الجملة أيضا ما كان عليه سفيان بن عبد الله الثقفي من العقل والحكمة، وفيها أيضا ما كان عليه الصحابة من الحرص على ما يعلمهم أمور دينهم. وفيها أيضا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لمشاغل الناس وحاجتهم إلى الاختصار والكلام الجامع، ودلالته صلى الله عليه وسلم لهم في ما يسألون عنه من أمور جامعة إلى مثل هذه الألفاظ الجامعة حتى تكون لهم نبراسا ومنارا يهتدون ويعتصمون به في حياتهم في الإسلام. المسألة الرابعة قوله قل آمنت بالله فاستقم، أقول وجاء في رواية قل آمنت بالله ثم استقم، والمراد بقوله قل آمنت بالله ليس هو مجرد قولها باللسان، إنما المراد قول اللسان والقلب الذي يلزم منه عمل الجوارح خاصة. ويتضح هذا خاصة إذا لاحظنا أن سفيان بن عبد الله لما تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا مسلما، فهو يقول يا رسول الله علمني في الإسلام فإذا كان هو مؤمنا مسلما فما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله؟ معناه أي جدد إيمانك بأن تحقق هذا المعنى بلسانك وباعتقادك وبظهور لازمه على جوارحك من انفعالها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث مما يؤكد حقيقة أن ما في القلب لا يلزم أن يظهر أثره على الجوارح، وهذه الحقيقة دل عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقوله فاستقم وفي رواية ثم استقم أي اثبت على ذلك، فكأنه يقول جدد إيمانك وحققه بقولك باللسان واعتقادك بالجنان وعملك بالجوارح واثبت على ذلك. فمعنى فاستقم هنا في الحديث أي أثبت على ذلك بقدر ما تستطيع، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم مهما أراد أن يحقق الاستقامة فإنه لا يستطيع أن يحصي، يعني أن يعمل بجميع الطاعات وأن يترك جميع المعصيات والمخالفات. ولذلك الإنسان يسدد ويقارب، ومعنى السداد أنه يقصد دائما أن الاستقامة على الصراط المستقيم، ومعنى سدد هذا معناه، ومعنى قارب أي يكون قصده أن يوقع العمل على الصراط، فإن أخطأه بغير قصد وقع قريبا من الصراط لا بعيدا عنه، أو أن معنى المقاربة أي تابع العمل بعد العمل، فإن الله يرضى بالقليل الدائم وهو خير من الكثير المنقطع. إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم أي إلزم الإيمان قولا وعملا واعتقادا، واثبت عليه حتى يأتيك الموت الموت. معنى ذلك إذن أن هذه الكلمة قل آمنت بالله فاستقم أو ثم استقم جمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كل الإسلام كل الدين، فإن كل الدين هو عبارة عن أقوال وأفعال واعتقادات يرضاها الله سبحانه وتعالى، فإذا ثبت عليها المسلم ولزمها فقد حقق كل الدين فجمع له الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام في هاتين الكلمتين. المسألة الخامسة قوله قل آمنت بالله فاستقم، الرواية بالفاء قل آمنت بالله فاستقم أخرجها مسلم ومعناها ظاهر، لأن الفاء تقتضي التعقيب، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جددت إيمانك في لسانك وفي قلبك فلا بد أن ينفعل ظاهرك بما يصدق ذلك، إذن الفاء للتعقيب، لأن العمل بالجوارح العمل في الجوارح يقع عقب ما في القلب وما ينطق به اللسان من الشهادتين، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واعتقد في قلبه معرفة الله وتصديقه وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واتباعه، فإنه لا بد أن ينفعل في جوارحه بما يصدق ذلك. لكن الرواية المشكلة الرواية بثم، قال قل آمنت بالله ثم أستقم، فإن ثم في اللغة العربية تقتضي التراخي، لكن العلماء أزالوا الإشكال وقالوا التراخي على نوعين، إما تراخي زماني وإما تراخي في الرتبة، إما تراخي زماني وإما تراخي في الرتبة، والمراد بثم هنا معنى التراخي في الرتبة لا معنى التراخي الزماني. وما وجه الإشكال؟ لماذا الرواية بثم فيها إشكال؟ أقول إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل آمنت بالله ثم استقم، فهذا أفاد وجود الإيمان في القلب وتحققه بدون استقامة في الجوارح، فمعناته أثبت إيمانا في القلب بدون عمل في الجوارح، فهذا فيه معنى إثبات الإيمان بغير عمل، وهذا قول المرجئة. لكن رواية فاستقم هي التي واضحة في أداء المعنى، ورواية ثم إذا استشعرنا هذا الإشكال فإننا نقول هذا الإشكال يزول بأن ثم في الحديث على معنى التراخي الرتبي، لأن رتبة العمل تأتي بعد ما في القلب وانفعالا لما في القلب، فثم لتأخر رتبة العمل عن الإيمان لأنها لازمه ولأنها تابعة له، ومن أجل ذلك قال ثم استقم، فالتراخي هنا تراخي رتبي لا تراخي زمني، تراخي في الرتبة لا تراخي في الزمن. المسألة السادسة قوله فاستقم، قلنا معناه أي أثبت على إيمانك متجنبا أي ميل وانحراف في ذلك الإيمان، والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا في أحاديث كثيرة وبين لنا الله عز وجل في آيات أيضا أن الدين هو دين الحنيفية السمحة، ومعنى الحنيفية أي الدين المائل عن كل شرك ومخالفة ومستقيم وثابت في اتباع توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته سبحانه وتعالى على ما يرضيه سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن هذا الذي جاء به هو الصراط المستقيم، وأن من يسلكه قد استقام على الصراط المستقيم، فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وخط على جانب الخط خطوطا قصيرة، وأشار إلى هذا الخط الطويل وقال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشار إلى الخطوط الصغيرة القصيرة وقال إن هذه السبل على كل سبيل منها شيطان، من تبعه دخل النار ومن تبعني دخل الجنة. فهذا هو معنى الاستقامة التي نحن نسألها في كل يوم في قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط المستقيم هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله فاستقم، أي فاستقم أي ألزم واثبت هذا الطريق، هذا الطريق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو الذي يكون فيه الثبات على معاني الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح وعملا في الجوارح. هذا الإيمان الذي نجمعه كله في أنه معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أمره ونهيه. والناس في هذا الباب على أقسام، من الناس من يعرف الله ويعرف أمره ونهيه، هؤلاء العلماء، ومن الناس من يعرف الله ولا يعرف أمره ونهيه، ومن الناس لا يعرف الله ولا يعرف أمره ونهيه، ومن الناس لا يعرف الله ويعرف أمره ونهيه، هؤلاء العلماء الفساق، العلماء الفساق. فهذه أقسام الناس أمام هذه الاستقامة على شرع الله التي ترجع أو يرجع إليها كل الدين، وكل الدين يرجع إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أمره ونهيه. وتلاحظ أن هذه المعاني من آمنت قل آمنت بالله ثم استقم، أن هذه المعاني ترجع إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة العصر من قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الذين آمنوا قل آمنت بالله، ثم ذكر الذين عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والاستقامة في هذه الأمور الثلاثة، في عمل الصالحات وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فأنت ترى أن هذه الجملة الصغيرة قد جمعت كل معاني الدين وهو الصراط المستقيم. والاستقامة على الدعوة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي سبيل الدين، فقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. المسألة السابعة من مسائل هذا الحديث، إذا تقرر أن الاستقامة هي الثبات على الإيمان قولا وعملا واعتقادا، فإن هذا الثبات على الإيمان قولا وعملا واعتقادا لا يحصله المسلم إلا بطلب العلم الشرعي. ففي هذا الحديث بيان سبيل الاستقامة، وسبيل الاستقامة إنما يكون بطلب العلم الشرعي، بطلب العلم الشرعي. ولذلك أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الناس تعلم ما يحتاجونه لإقامة دينهم ولإقامة عبادة الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم من لازمه الدعوة إلى طلب العلم الواجب على كل مسلم أن يتعلمه، لأنه بدون أن يتعلم هذا العلم لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يعرف شرائع الإيمان، لا يستطيع أن يثبت على هذا العلم. ولذلك كان من أكبر وأهم مهمات طالب العلم أن يعمل بما علم، لأنه إذا لم يعمل بما علم فاتته الاستقامة. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وإذا تقرر أن الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، فإن الاستقامة هنا معناها يشابه الهداية، يشابه الهداية. فإنك أنت تسأل الله الهداية في كل صلاة من خلال قراءة سورة الفاتحة، تقول اهدنا الصراط المستقيم. والهداية أول معانيها الدلالة والإرشاد والتعليم، الدلالة والإرشاد والتعليم. ثم معناها الثاني الهداية بمعنى القبول والعمل. ثم معناها الثالث الهداية بمعنى الثبات على هذا العمل، ثم الهداية بمعنى الاستقامة والدلالة على سبل النجاة أو سبيل النجاة، وهو نيل رضوان الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة. فالاستقامة إذن تكون بهذه المراحل التي تأتي بمعاني الهداية. فاستقامة بمعنى التعلم والإرشاد، فمن تعلم واسترشد وطلب العلم الشرعي فقد استقام استقامة الدلالة والإرشاد، ومن عمل بهذا العلم الشرعي وقبل هذا العلم الشرعي فقد حصلت لديه الاستقامة بمعنى القبول والعمل، ومن ثبت على هذا العلم وثبت على ما علمه إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تحصل الاستقامة بمعنى الثبات، ومن سعى في هذا الأمر ومشى فيه إلى أن أتاه الموت وهو على هذه الحال فإنه قد اهتدى وقد استقام إلى طريق رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى طريق الجنة. المسألة الثامنة قوله قل آمنت بالله ثم استقم، هو عنوان جميع أركان الإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم، قوله قل آمنت بالله فيه ذكر الركن الإيمان بالله سبحانه وتعالى صراحة، وقوله ثم استقم تضمن جميع أركان الإيمان، لأنك لتستقيم عليك أن تتعلم ما جاءت به الرسل أو ما جاء به الرسول، وما جاء به الرسول إنما نزله عليه الملك، وما نزله عليه الملك إنما كان بأمر الله وبقضاء الله وبقدر الله، وما أتى به الرسول ونزل به الملك هو هذه الكتب وهذا الكتاب الذي لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. وأهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ثمرة هذه الاستقامة هو النجاة في اليوم الآخر. إذن قوله ثم استقم تضمن باقي أو سائر أركان الإيمان الستة التي ذكرت في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أركان الإيمان الستة انتظمتها هذه العبارة قل آمنت بالله ثم استقم. المسألة التاسعة: إذا حقق المسلم الاستقامة بالثبات على الدين ظهر أثرها على جوارحه وتصرفاته وتعاملاته مع نفسه ومع الناس ومع كل شيء حتى المخلوقات الأخرى من عجماوات وملائكة وجان وسماوات وأراضين، فإن هذه الاستقامة يظهر أثرها على الإنسان في هذه التعاملات، فيعرف الإنسان حق الله عليه في نفسه، ويعرف الإنسان حق الله عليه مع غيره من بني جنسه، ويعرف الإنسان حق الله عليه في تعامله مع الحيوان، ويعرف الإنسان حق الله عليه في تعامله مع الجمادات، ويعرف الإنسان حق الله عليه في تعامله مع الجان، ويعرف الإنسان حق الله عليه في تعامله مع الملائكة، وبالتفاصيل حق الله عليه في تعامله مع الناس سواء منهم الأقارب وغير الأقارب، المسلمين وغير المسلمين، سواء منهم من الأقارب أمه ووالد وأبيه وإخوانه وأخواته وزوجته وبناته وأبنائه وجيرانه وإلى آخره، لأن أمر الله ونهي الله يتعلق بكل هذه العلاقات التي تحيط بالإنسان. أما علاقة الإنسان بربه فهي علاقة تقوم على أساس إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. أما علاقته مع غيره مع الناس فهي بما أشرت إليه سابقا من حقوق مع المسلمين ومع غير المسلمين، وحقوق مع المسلمين الأقارب وغير الأقارب، وحقوق الأقارب بحسب مرتبتهم في القربة. أما علاقة الإنسان مع الحيوان فقد أمر الإسلام بالرفق بالحيوان وبالإحسان في الحيوان حتى في قتله، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبح أحدكم ذبيحته فليرح ذبيحته وليسن شفرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مع الجان علمك الرسول صلى الله عليه وسلم في طعامك أن تأكل وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وأن لا تزيل الغائط والنجاسة بالعظم، فإن كل عظم سميت الله عليه حينما أكلت اللحم الذي عليه وتركته فإنه يغدو لحما تأكله الجان. وقال حجاب ما بينكم وبين الجن أن يقول أحدكم بسم الله، فإن هذا يحجب ما بينه وبين الجن. وعلمك آية الكرسي فإنه لا يقربك إذا قرأتها شيطان، وعلمك أمور أخرى تتعلق بعلاقتك مع الجان. علمك أيضا ما يتعلق بعلاقتك مع الملائكة، فعلمك الحياء من الملائكة الذين لا يفارقونك. علمك أن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، وأن منهم من هم موكل بك. هناك تسعة من الملائكة موكلين بكل ابن آدم، ملائكة حفظة وملائكة كتبة وملائكة تناوبون بالليل وملائكة تناوبون بالنهار. علمك علاقتك مع مخلوقات الله الجامدة، السماوات والأراضين والجبال. أفلا ينظرون إلى الجبال كيف خلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. علاقة تفكر وتأمل في دلالة هذه المخلوقات على عظمة الله وعلى قدرة الله. علمك كل شيء يتعلق بكل ما يحيط بك. هذه الأمور تتعلمها بالاستقامة على دين الله. فإذا استقمت على دين الله وأقمت دين الله على شرعك، ظهر أثر هذا في أخلاقك وفي تعاملك وفي كلامك بلسانك في تلفظك. فإن المسلم لا يتلفظ بالفجور، لسانه دائما مشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، لا يكون فاحشا ولا متفحشا، لا يكون سبابا ولا لعانا، ولا يقول الهجر من الكلام ومن القول، يشتغل دائما فيما يعنيه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا ما يتعلق بعلاقة، هذا ما يتعلق بأثر الاستقامة في حياة الإنسان. فإنه إذا استقام تحلو له الحياة جميعا، ويرى أثر ذلك. وهذه المسألة العاشرة، أنه إذا استقام المسلم على الدين صلحت حياتهم، صلحت حياة الناس. إذا صلح المسلم واستقام على دين الله صلحت أسرته، وإذا صلحت أسرته صلح حيه، وإذا صلح حيه صلح مجتمعه، وإذا صلح مجتمعه صلحت مدينته، وإذا صلحت مدينته صلحت دولته، وإذا صلحت دولته صلحت الأرض كلها. فالقضية تبدأ من الفرد، ابدأ بنفسك ثم أدناك فأدناك. فإذا استقام المسلم على دين الله وهو فرد صلحت أسرته، وإذا صلحت أسرته صلح مجتمعه، فإذا استقام هو ومجتمعه صلح استقامت المدينة واستقامت الدولة واستقامت الأرض جميعها. والأرض تشرق بنور الله سبحانه وتعالى، ونور الله سبحانه وتعالى أول ما يكون في هذا الشرع وهذا الدين إذا نحن أقمناه وقمنا به وآمنا به سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا. وإذا حصلت هذه الاستقامة فتحت للناس بركات الدنيا. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المسألة الحادية عشر والأخيرة، الاستقامة على شرع الله هي سبيل السعادة في الآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا هو سبيل الاستقامة، الذين يستقيمون على شرع الله. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه الاستقامة على شرع الله، هذا مآلها، وهذه بشرى من يستقيم على هذا الدين وعلى هذا الشرع، بشرى من يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ويأخذ بهذا الدين، أنه تتنزل عليه الملائكة عند موته، أنه لا يخاف ولا يحزن، وأن الله يخبره عند موته أنه حتى في حياتك الدنيا نحن كنا أولياءكم، أي ننصركم ونؤيدكم ونعينكم في حياتكم هذه الدنيا، فلا يحصل لكم بإذن الله فيها حياة ضنك مثل من يعرض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما من استقام على شرع الله فله السعادة في الدنيا وله السعادة في الآخرة وله الرضا من الله عز وجل في الآخرة وله العون والنصرة من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على شرعه والثبات عليه حتى يأتي أمر الله ويأتي الموت ونحن عليها مخلصين له الدين حنفاء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسمع الآن إلى الأسئلة إذا عندكم أسئلة. شيخنا الفاضل حبيب بارك الله فيكم، وأنت الله تبارك وتعالى بعلمكم وفقهكم الذي نحبه كثيرا ونبارك لكم هذا العلم. الله يكثر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة. وإخواننا الحاضرون معنا جميعا يعني استشعروا فائدة هذه الكلمة، فقد شنفت الأسماع ونفعت جدا شيخنا حفظك الله عز وجل، لكن نعتذر إليك اعتذار محب، فإن عندنا يعني حتى نزيد شيء يعني من الوقت، فإن عندنا بعض الأسئلة التي يعني أراد الإخوة أن يسمعوا الجواب عنها منكم حفظكم الله. أول هذه الأسئلة شيخنا، هل يمكن أن يقال بالنسبة للدراسة التي قدمتها في حديث الآن في ذكر حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رحمه الله عز وجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم أو ثم استقم، هل يقال في قوله عليه الصلاة والسلام قل أنه فعل أمر وأنه يفيد وجوب الإيمان بالله تبارك وتعالى يضاف إلى جملة الأدلة في ذلك؟ نعم، يعني إذا أخذنا نحن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فممكن أن نعامل هذا الحديث على هذا الأساس بدون النظر إلى القصة وإلى السياق، فنقول هو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من يبلغه هذا الحديث، قل آمنت بالله ثم استقم أو قل آمنت بالله فاستقم، لأني ذكرت لكم أن هذا الحديث جمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل معاني الدين، والرسول إنما أمر باتباع هذا الدين، فممكن نفهم من هذا الحديث معنى وجوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان لا يتحقق إلا بالاستقامة التي من معانيها الثبات على الأعمال الصالحة، الثبات على الأعمال الصالحة. نعم، شكرا لكم شيخنا. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقيم وفعل الأمر، هل يفهم منه أن الأصل في الاستقامة الوجوب؟ بلا شك، لأنه أمور الدين منها أمور واجبة وأمور هي ركن وشرط في صحته، فلا شك أن هذه الاستقامة تفهم بمعناها العام ما كان منها على الوجوب فهو على الوجوب، وما كان منها على الاستحباب فهو على الاستحباب، وما كان تركه على سبيل التحريم فهو على سبيل التحريم، وما كان تركه على سبيل الكراهة فهو على سبيل الكراهة، وما كان فعله على سبيل الإباحة فهو على سبيل الإباحة. فهذه الكلمة الجامعة نفهمها بهذا المعنى. نعم نعم شيخ. نعم سؤال آخر أيضا ذكرتم فضيلتكم في الفائدة السابعة أنه يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، يستفاد أن الاستقامة يلازمها ومن لوازمها العلم، إذ يستحيل أن تتحقق الاستقامة في واقع الفرد المسلم إلا بالعلم. هل وجه الاستفادة وجه الاستدلال هو بطريق اللزوم بطريقة كما تفضلتم على حسب ما سمعنا في التسجيل، أم هو بطريق تضمن؟ إذا نظرنا إلى المقطع الأول من الحديث، قل آمنت بالله، وجعلنا الإيمان بالله متضمنا لجميع الأمور، فتكون بالنسبة لأول الحديث من باب التضمن. وإذا نظرنا إلى المقطع الثاني من الحديث فاستقم، وفسرنا الاستقامة بأنها الثبات على الصراط المستقيم، فإننا نقول دلالتها على طلب العلم من باب دلالة اللزوم، لأن المسلم لا يستطيع أن يستقيم على الصراط المستقيم حتى يعرف ما هو الصراط المستقيم، ما هي شرائع الإيمان، ما هي شرائع الإسلام. فمن لازم الأمر بالاستقامة على الصراط المستقيم من لازمه تعلم العلم الشرعي الذي يتعلم منه الإنسان شرائع هذا الصراط المستقيم. الله أعلم. شيخ أنا حبيب الصابر، يقال أيضا في سؤال آخر، يقال أيضا هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، هل يستفاد من وراء ذلك أو من ذلك دلالة أخرى وهي وجوب الاستقامة على منهج السلف؟ الآن إذا نحن قررنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل آمنت بالله ثم استقم، وقلنا أن هذه الاستقامة تستلزم طلب العلم الشرعي، فإن من أولويات طلب العلم الشرعي التي يتعلمها المسلم أن يتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهذا الأصل هو من أول ما يتعلمه طالب العلم، أن العلم الحقيقي إنما هو ما أخذ من فوق، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن من أولويات هذا العلم أن لا يخرج عن سبيل المؤمنين، وأول ما يصدق سبيل المؤمنين على ما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ما أنا عليه وأصحابي. نعم فاضل بارك الله فيكم. إذا سؤال آخر أيضا، يقول الأخ السائل هل يقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد؟ هذه مسألة اختلف فيها جمهور أهل العلم، يعني من الذي ترجح لفضيلتكم حفظكم الله عز وجل؟ جمهور أهل العلم أن الطلقات الثلاث تقع، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات الثلاث في المجلس الواحد سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة في المجلس الواحد لا يقع منها إلا طلقة واحدة فقط، وأطلق بعضهم هذا القول. والذي يتحرر عندي والله أعلم في هذه المسألة أن القضية مرجعها إلى حال الشخص الذي صدر منه هذا الطلاق، فإذا عرفنا منه الاستهانة بأمر الزواج والاستهانة بأمر الدين والتلاعب فيه، فإن إمضاء الطلقات الثلاث عليه تعزيرا كما فعله عمر بن الخطاب وأقره عليه الصحابة أصل معتمد في ذلك. أما إذا صدرت منه هذه الطلقات الثلاث بدون استهانة بالدين وبدون تلاعب في الدين ولكن جهلا منه، ثم ندم على ذلك وعرفنا من حاله ومن أمره ومن شأنه أنه لا يتلاعب ولا يستهين بالدين، فإننا نوقع عليه طلقة واحدة ولا نوقع سائر الطلقات. هذا الذي ترجح عندي في هذه المسألة، لأننا لا نستطيع أن نلغي ما فعله عمر بن الخطاب وأقره عليه الصحابة، وقد اكتسب هذا الأمر منهم معنى الإجماع السكوتي. والفهم لكلمة ابن عباس الواردة في هذه المسألة يقتضي هذا الأمر الذي ذكرته لكم، والذي تحرر عندي أن هذا القول في المسألة بهذه الصورة التي عرضتها لكم هو قول ابن تيمية، وأن من نقل عن ابن تيمية أنه لا يوقع الطلقات الثلاث مطلقا لم يحرر قول ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة والله أعلم. نعم، شكرا شيخنا. أيضا شيخنا، من الأشياء التي تقع لنا كثير نحن أئمة المساجد يعني البسطاء في المداشر والقرى الصغيرة، يقع كثيرا السؤال حول طلاق الغضبان، فعندي شخصيا سؤالان لفضيلتكم حفظكم الله عز وجل. السؤال الأول، هو الذي يقع طلاق الغضبان، الثاني حدود الغضب، فإن هذه المسألة يعني اتسع الخلق فيها علينا. تفضل شيخنا. مسألة طلاق الغضبان فيها تفصيل، فإن الإنسان في العادة لا يطلق إلا وهو غضبان، ولكن العلماء رحمهم الله الذين قالوا لا يقع طلاق الغضبان قالوا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قالوا والغلاق هي الحالة النفسية التي ينعدم فيها شعور الإنسان وإدراكه، يعني ينغلق شعوره وعلمه ومعرفته بما يخرج وما يصدر منه. وعليه نستطيع أن نقول مثل ما تفضلت كده بتيسير أن الغضب على نوعين. النوع الأول الغضب المعتاد الذي لا يغيب عن الإنسان فيه شعوره وحسه وإدراكه ومعرفته بما يصدر منه. والنوع الثاني الغضب الذي ينغلق على الإنسان فيه حسه وإدراكه وشعوره بما يصدر منه. الذين لا يوقعون طلاق الغضبان إنما يعنون هذا الثاني ولا يعنون الأول، إنما يعنون هذا الثاني ولا يعنون الأول، يعنون الحالة التي يكون فيها الغضبان غير مدرك لما يتلفظ ولما يصدر ولما يعني يدركه شعوره، ما هو حاسس بشيء، حتى بعد الحالة هذه تسأله يقول أنا ما أدري ما كنت منتبه، ماني مستشعر. ولذلك حينما نريد أن نطبق هذه المسألة على الناس لابد أن يأتي الشخص بمن يشهد له أنه إذا غضب صار حاله إلى هذا الحال، حتى نقول لا يقع طلاقه، فإنه إذا وصل إلى هذا الحد سقط عنه التكليف بما يقول، والله أعلم. شكرا شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة بمناسبة ذكر سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، وأنتم تعلمون شيخنا بارك الله فيكم تكاثر القنوات الإعلامية الرافضية وكثرة سبهم للسلفي ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يثار يعني سؤال حول آخرين ساب الصحابة. الذي ترجح لكم أو لديكم شيخنا حفظكم الله عز وجل في ساب الصحابة، سب بعض الصحابة وانتقاصهم فسق وكبيرة من الكبائر؟ سب كل الصحابة يعني كل الصحابة جميعا هذا كفر، هذا كفر أكبر. سب الصحابة الذين سماهم الله في القرآن وزكاهم الله في القرآن وعينهم الله في القرآن أيضا كفر. إذن نحن نقول سب الصحابة بلا تعيين بعض الصحابة، سب بعض الصحابة ممن لم يذكروا في القرآن الكريم بأعيانهم ويعدلوا، هذا فسق وكبيرة. سب جميع الصحابة وانتقاص جميع الصحابة هذا كفر بالدين، لأنهم هم نقلت الشرع وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فسبهم جميعا كفر بالدين. سب الصحابي وانتقاصه الذي سماه الله وذكره في القرآن الكريم هذا كفر، لأنه تكذيب لتعديل الله سبحانه وتعالى لمن عدله في القرآن الكريم، كمن يسب عائشة رضي الله عنها وينتقصها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وداخلة في زوجات الرسول التي ذكرنا في القرآن الكريم، فهذا السب لها تكذيب للقرآن ولتعديل القرآن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. سب بعض الصحابة ممن لم يذكر في القرآن بعينه فسق وكبيرة من الكبائر، سب وانتقاص جميع الصحابة كفر أيضا مخرج من الملة. نعم، شكرا شيخنا الحبيب. أيضا يعني سؤال على يحتاجه طلبة العلم، هل بالنسبة لرسائلكم وكتاباتكم السابقة ككتاب البغية المتطوع وكتاب تتمة وكتاب الترجيح، أيضا هي من الكتب والرسائل التي انتفعنا بها كثير نحن السلفيون أولا، ثم يعني على وجه الخصوص طلبة العلم العاملين في المساجد في حقل الدعوة وغير ذلك، هل عندكم أعمال أخرى وهل عندكم زيادة على هذه الرسائل التي كانت قد طبعت قليلا؟ ما فهمت السؤال، ما فهمت سؤالك، ما فهمت تسأل عن ايش؟ رسائلكم السابقة شيخنا بغية المتطوع والتتمات في احكام الصلاة والترجيح، هل عندكم رسائل اخرى يعني مؤلفة حديثا، وهل تنمون زيادة على الرسائل السابقة يعني تنمون نوع ترقيح وزيادة ونفع اخر ايضا؟ الحمد لله بالعالمين، الحمد لله أنا لازلت أكتب، عندي رسائل، لعلك إذا زرت موقعي على النت تجد جملة كثيرة من الكتب والرسائل والحمد لله. لكن كأنك أنت تريد تسأل عن ما يتعلق يعني بأحكام العبادات، بأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، أو أنك تسأل عن مطلق تأليف لي وكتابة لي؟ لا مطلق تعريفي. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انا يعني لي رسائل كثيره، ما احب اني اسمي الان اي شيء، لكن ممكن تراجع موقعي على النت تجد عناوين كثيره ان شاء الله لي تفيدك. في مكتبه عندكم في الجزائر اسمها مكتبه الميراث النبوي. هذه المكتبة الآن هي المسؤولة عن مؤلفاتي وكتبي، ارجعوا إليهم تجد عندهم إن شاء الله عناوين كثيرة. شيخ أنا بالنسبة إلى شرحكم الموطأ، أنتم تواصلوا الشرح، هل تنوون يعني إنهاءه وإخراجه في مجلدات كثيرة حتى ينتهي من طالب العلم؟ ما ندري يعني ما المشروع في الموطأ؟ نعم، الإخوة جزاهم الله خير يفرغون الأشرطة، أشرطة الدروس، وأنا أراجعها، ويعني الحمد لله انتهينا وقطعنا شوط طويل الحمد لله من الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويعين في إتمام هذا العمل، وإن شاء الله إن شاء الله نخرجه مجموعا، لأنه بعد التشاور مع الإخوة في هذا الموضوع أشاروا أن يخرج مجموعا ولا يخرج مفرقا، فنحن إن شاء الله مستمرين، ونسأل الله عز وجل العون والسداد، والمسلم ما يستغني عن دعاء إخوانه له بالعون والتوفيق والهدى والرشاد والسداد، والمرء كثير بإخوانه. نعم، أعانكم الله شيخنا، ولكن الحق يقال يعني لحد الآن الكتب التي وصلتنا يعني كانت ذات نفع متعدد جدا، حتى أن كثير من الطلبة يعني يجعلون هذه الرسائل هي فقههم نظرا للتحقيق العلمي الكبير فيها، وأيضا لوضوحها وقربها وسهولة تناولها، ويعني النفع العظيم ظهر فيها جدا. فبارك الله فيكم شيخنا، يا أخي ما زال معنا إخوة بعض الأسئلة ولا؟ هل يعني بقي شيء؟ رأيت بعض الأسئلة ما زال شيخنا، كأننا أطلنا عليك قليلا. جزاك الله خير. هي الآن إحنا أكملنا ساعة، تريدون زيادة أنا معكم، تريدون ننصرف الحمد لله. نحن ما نريد أن نمل، فيعني ساعة وأجبنا على، إذا في شيء تريدني أجيب عليه مهم أجيب، وإلا الحمد لله ما مضى فيه خير وكفاية إن شاء الله. شيخ أنا لعلي أنا أتي في هذا العام إن شاء الله حج الجمعة المقبلة لا التي بعدها، سأكون إن شاء الله في المدينة، وإذا نزلنا إلى مكة إذا أمكن أنني أنزل العوالي سأتصل عليك بالهاتف ولا بالرسالة، أحب أن ألقاك يعني تعطيني شيء من الوقت ربع ساعة أو نصف ساعة حتى ألقاك وأسألك مباشرة، باعتبار أنني إمام هنا في بلدي وأحتاج إلى كثير من الأشياء يعني الخاصة والعامة التي تنفعني أنا في ديني وعملي. إذا إذا كنت أنا إن شاء الله في مكة ولم أحج بإذن الله، بإذن الله أحرص أني ألتقي بك بإذن الله. الله يحفظكم شيخنا، حياكم الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء أنتم والإخوة الذين قاموا بالتنسيق من أجل إقامة هذه المحاضرة وهذا اللقاء، وأن يجعل جهودكم وأعمالكم في موازين حسناتكم، وأن وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.